السلام عليكم. حكيت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الخامس بعد الستين، ووقفنا عند حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه. قال المصنف عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. سجد سجدتين اللي هم للسهو، ثم تشهد ثم سلم. قال رواه أبو داود والترمذي وحسنه، أي الترمذي، والحاكم وصححه. في هذا الحديث مسألة مهمة، وهي مسألة التشهد لسجدتي السهو. طبعا الإنسان بيتشهد تشهد الصلاة، التشهد الأخير قبل أن يسلم، لكن إذا كان قد سهى في صلاته فهل لسجدتي السهو تشهد؟ هذا الحديث أفاد حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما سهى في صلاته، سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. ولكن هذا الحديث كما هو مخرج هنا عند أبي داود والترمذي، وهو حديث شاذ. والشذوذ فقط في لفظة التشهد. أصل الحديث صحيح، لكن زيادة أنه تشهد أي للسجدتين السهو، هذه زيادة شاذة. والمعنى الشذوذ أن يأتي ثقة، ليس راويا ضعيفا ولا متهما ولا كذبا، لا، هو راوي ثقة يخالف غيره من الثقات، فتكون زيادته زيادة شاذة. فمثال للزيادة الشاذة ما ورد في الحديث، طيب، إذن فزيادة ذكر التشهد في حديث الباب هي زيادة شاذة تفرد بها أشعث ابن عبد الملك الحمراني، لم يذكرها غيره. قال الحافظ كما في الفتح: زيادة أشعث شاذة. قال ابن المنذر في الأوسط: لا أحسب يثبت، أي لا أحسب أن هذا التشهد يثبت، وضعفه البيهقي وابن عبد البر. إذن ليس الثقة الذي لا يسهو قط ولا يخطئ قط، إنما الثقة الذي قل خطأه. فمن من أحد المعصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الثقة هو الذي يعصم من الخطأ، وإلا لما وجدنا ثقة، وإنما الثقة الذي قل خطأه في جنب ما روى. فهنا كما ذكرنا هذا الحديث رواه جماعة عن خالد الحذاء. يبقى من الذي يحدث؟ خالد الحذاء، طلابه ثقات. طيب، منهم أشعث وهو ثقة أيضا، لكنه خالف الثقات، فصارت زيادته زيادة شاذة. فالنقل عن خالد الحذاء لهذا الحديث ثقات أمثال شعبة ووهيب ابن خالد وإسماعيل ابن علية، هؤلاء ثقات، وأشعث مع كونه ثقة ولكن ليس مقاوما لهؤلاء، بل هو دونهم في الحفظ بكثير. سئل محمد بن سيرين عن التشهد للسهو قال: لم أسمع فيه شيئا. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن المهلب عن عمران رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من 3 ركعات، العصر صلاة رباعية، سهى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم، فصلاها 3، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق اللي هو ذو اليدين، فقال: يا رسول الله. فذكر له الصنيعة، أنت فعلت كذا وكذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ أي ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة، لما صلى ركعة؟ لأنه صلى العصر إيه؟ 3. في رواية مسلم أنها الظهر، رواية البخاري أنها العصر، وفي رواية إحدى صلاة العشي. مهم يعني الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد له الناس ما قاله ذو اليدين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذا هنا السهو، طمط منه العلماء قاعدة أن السهو إذا كان عن زيادة فلتسجد له بعد السلام. طب وين الزيادة هنا؟ هو صلى العصر 3، وين الزيادة؟ لأنه جلس في 3 سهوا، فهذا التشهد قد زاده. طيب، فأتى بركعة فتشهد للرابعة، فصارت هذه زيادة في الصلاة. لذا ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أتى بالركعة التي أسقطها سهوا صلى الله عليه وسلم، ثم تشهد للصلاة، تشهد الصلاة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. في رواية أشعث قال أنه تشهد، وهذه زيادة شاذة. إذا لم يثبت كما نص على ذلك العلماء، لم يثبت أن للسهو سجود، صح كده؟ لا، لم يثبت له إيه؟ تشهد، إنما تسجد سجدتين ثم تسلم. الفائدة الثانية، لا، الفائدة الثانية أن السهو إن كان عن زيادة فلتسجد بعد السلام. مثال ذلك: من صلى الرباعية 3، ومن صلى الرباعية 5، سلم في حديث كما سيأتي، حديث ابن مسعود أو أبي سعيد، صلى ليه الظهر 5 العشاء. طيب، فمن زاد في رباعية أو نقص، طب ازاي زاد او نقص؟ لانه لما نقص وصلى الرباعيه 3 فقد زاد ولا لم يزد؟ وين الزياده هنا؟ انه ظن الرابعه، ظن الثالثه هي الايه؟ الرابعه، فجلس التشهد فذكروه فاتى بركعه فجلس التشهد، فيكون قد زاد ايه؟ جلوسا في التشهد في الركعه التي ظنها هي الايه؟ الرابعه. طيب، إذا نص الحاكم بن حجر البيهقي بن عبد البر أنه لم يثبت التشهد لإيه؟ لسجود السهو. من فقه هذا الحديث أيضا، وهنا قال ابن رجب: لا يتشهد فيه، أي في سجود السهو، عند أحد من العلماء إلا في رواية فيها انقطاع. وقد ذهب الأوزاعي والشافعي اختيار شيخ الإسلام، أن الذي يسجد بعد السلام سلم بعد سجوده بدون تشهد. بمعنى أنهم يفرقون ما بين من سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، ولكن باستقراء الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام وسجد قبل السلام، ولكنه لم يذكر ليه التشهد. طيب، إنه إذا سجد بعد السلام سلم بعد سجوده بدون تشهد. بيفرقون بين من سجد إيه؟ بعد السلام وقبل السلام. نعم، محتاجين نرجع للمسألة. طيب، قال المصنف عن أبي هريرة، ها؟ رواية ابن مسعود، لا دي رواية أخرى غير رواية أشعث. رواية عند ابن مسعود في الموطأ فيها انقطاع، دي غير رواية أشعث. نعم، ثم قال المصنف عن أبي هريرة قال رسول الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي ركعتين. وحديث أبي هريرة أيضا ينقل لنا واقعة أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية ركعتين فقط ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلماه، يعني أبو بكر وعمر يعني هابوا يعني من السلام، كان له هيبة وله يعني خشية في يعني ومكانة عظيمة، فهاب أن يكلمان. وخرج سرعان الناس، اللي من الناس اللي بيسلموا بيمشوا على طول مسرعين، فقال أي ذو اليدين أقصرت الصلاة طيب أم نسيت؟ فقال سلم لم أنس ولم تقصر. طبعا ده زمن وحي، فبعض الصحابة يظن أن الله جل يحدث من إيه؟ من أمره ما شاء، فيظن لأن هذا زمن وحي أن إيه؟ يأتي الأمر بأن الرباعية بقت إيه؟ صارت ثنائية ركعتين فقط. يعني هذا الأمر لا يقال الآن مثلا، خلاص الأمر إيه؟ انقطع الوحي. لكن في عهد النبوة، في عهد النبوة قد يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي الآن مثلا أن الرباعية صارت إيه؟ ثنائية. فالسلم سأله ذو اليدين، أنت صليت رباعية ركعتين، هل نسيت أم قصرت الصلاة بوحي؟ فقال السلم لم أنس، نفع عن نفسي نسيان في هذا الأمر، ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت، ذو اليدين قال بلى قد نسيت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أي أخرين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم سلم. يعني هنا صلى رباعية، صلى الله عليه وسلم ركعتين فقط، فلما ذكره ذو اليدين في رواية أن سلم قال لأصحابه أحق ما قال ذو اليدين؟ أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو، سجد سجدتين. هذا الحديث يعني مشهور بحديث ذي اليدين، فيه فوائد عظيمة أوصلها بعضهم إلى 150 فائدة. وقام الحافظ العلائي بجمع طرق هذا الحديث في كتاب سمى نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. قول ذي اليدين أنسيت أم قصرت؟ أي والمعنى أي أذهلت من الذهول فسلمت عن ركعتين أم أن الصلاة قد قصرت؟ فهنا ذو اليدين رضي الله عنهم غلب عليه حرصه على أن يتعلم، فبادر وسارع فسأل. أما الشيخان فهابا، وهما بالطبع لو لم يتكلم أحد لكانوا سيتكلموا، لأن هذا أمر دين وأمر صلاة للمسلمين، وهم كانوا سيسألون لأن هذا كما ذكرنا أمر هو متعلق بصلاة المسلمين. فلما بادر ذو اليدين فكفاهم هذا الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، نفى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان بناء على ظنه أنه صلى صلاة كاملة، ونفى القصر بناء على يقينه أن الصلاة لم يقع فيها وحي جديد. يبقى سلم قال لم أنسى بناء على إيه؟ على ظن أنه ما إيه؟ أنه ظهر صلى صلاة كاملة. وقال لم تقصر بناء على يقين أنه لم يأتيه وحي بإيه؟ بأمر جديد في الصلاة. طيب، فلما انتفى القصر عن يقين تعين أنه إيه؟ في احتمالين منهم ثالث، إما الصلاة قصرت بوحي، طيب، وإما أنه قد إيه؟ نس. فيقين أنه إيه؟ أن الصلاة لم تقصر. طيب، إذن يبقى الاحتمال الإيه؟ الأول أن هو إيه؟ نس. طيب، هو في الأول نفى النسيان بناء على غلبة ظن أنه إيه؟ لم ينسى. فلما قال أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتيقن أنه صلى الله عليه وسلم نسى وسلم من ركعتين. وفي ذلك فوائد، منها أن من سلم ناسيا قبل أن يتم صلاته ثم ذكر قريبا، يعني ذكر والعهد قريب، عليه أن يتمها ولا يضره أن تكلم ولا يضره أن قام، بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فدخل حجرته. طبعا الأمر المختلف، النهاردة مثلا قد يكون بيته بعيد عن المسجد، السلام كان بينه وبين المسجد إيه؟ جدار خطوات يمشيها، فالأمر يعود للعرف. فأنت إذا مثلا صليت رباعية ركعتين ثم خرجت إلى حاجاتك إلى السوق إلى البيت وعد ومر ثلث ساعة نصف ساعة، هنا لابد أن تأتي بالصلاة من أولها. أما إن كنت في مصلاك في مسجدك طيب ولم يطل الفصل عرفا، فتأتي فإيه؟ تبني على ما صليت، كنت إماما فذكروك، طيب تأتي بما عليك وتسجد للسهو على التفصيل الذي سيأتي قبل أم بعد سيأتي. وخلاف العلماء في السجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، هذا خلاف في الأفضلية، وإلا فالأمر في ذلك واسع. سجدت قبل السلام أو بعد السلام في الأمر في ذلك واسع، لكن دوما بنسعى إلى إيه؟ أن نتلمس الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم كيف فعل ومتى سجد قبل أم بعد. لكن على كل طيب الأمر في ذلك واسع. فأنت مثلا إذا كنت مأموما فوجدت إمامك سجد عن زيادة قبل السلام، هل يأتي أحدهم يقول يا فلان أنت تسجد قبل السلام وتنكر عليه أمام العامة؟ لا، بل بعد ذلك لك أن تقول مثلا تنصحه والله ورد كذا وكذا. أمر إيه؟ خلاف إيه؟ بين فاضل ومفضول، ليس بين بدعة وسنة ولا أمر مكروه ولا. طيب، لا يستطيع أن تنكر على الإمام وسط الناس، أمر في ذلك واسع، أمر في ذلك إيه؟ واسع. لكن قد نتدرس في الأدلة، نأصل في الأدلة وفي الأحاديث، هذا الأولى لك أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام. واضح كده خالد؟ هذا الذي إيه؟ اردت ان اقوله لئلا يتصرف احد فينكر على امامه، اقول لما تتكت بعد السلام؟ السنه ان تسكت قبل السلام، لكن ان تكلمه نعم بينك وبينه في الادله وكذا، وامر الامر في ذلك واسع. كان تنكر عليه لا، ليس مكان، ليس مقام ايه؟ ها ده امر مهم جدا، ليس هذا مقام انكار فلتعلم. ها ان هذا امر غايه ما فيه انه من الامور التي اختلف العلماء في اصل وجوبها. هل سجود السهو اصلا واجب ولا من تعمد ان يطول ان يتركه؟ ها العلماء اصلا اختلفوا، فالجمهور على استحبابه اصلا. فاهم؟ هي اصل القضيه ايه؟ الامر الثاني، ها لما اختلفوا؟ لان هناك اثار ظاهرها يوحي ان الامر فيه سعه، فالامر في ذلك واسع، وهذا الذي عليه الجمهور ان الامر في ذلك واسع. ومن فقه الحديث ايضا ان الامام اذا كنت اماما لا يرجع الى قول واحد من المأمومين إذا كان غلب على ظنه خلاف ما يقوله هذا الرجل. يعني أنت كإمام قال لك أحد المأمومين شيئا وقد غلب على ظن نفسك أن كلامه غير إيه؟ غير صحيح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده، وإنما إيه؟ أقبل على الناس أحقا ما قال ذو اليدين. وصلت كده؟ استنبط العلماء من ذلك أن الإمام لا يلزم بقول ايه؟ الواحد، بل يقدم قول نفسه. ها غلب على مثلا اذا كنت انت امام تصلي بواحد فقط، انت امام لامام ايه؟ واحد، فانت غلب على ظنك انك اتممت، هو قال لك ايه؟ ها لم تتم. الذي يصلي معك رجل واحد فقط، معايا؟ وغلب على ظنك ان كلامه غير ايه؟ ها صحيح، فلست ملزما بقوله. مهمه جدا دي. نمنا ولا لسه؟ طب امبارح نمت صح؟ هتستردني كل يوم هتنام معايا ولا ايه؟ شفت امبارح في الدرس؟ طب النهارده؟ ينفع كده؟ الله المستعان. الله المستعان يا معاذ. يوسف صح؟ مهمة جدا دي يا علي، فهمتها؟ ما أدل على ذلك يا فارس؟ ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول من؟ أحسنت، لم يكتفي بقول ذي اليدين، بل قال أحقا ما قال ذي اليدين. ماذا نستفيد من ذلك؟ أن الإمام لا يلزم بقول واحد، لأن السلام غلب على ظنه أنه إيه؟ أتم الصلاة. فقال ذو اليدين كذا وكذا، فالسلام رجع على الصحابة. فهمنا دي يا جماعة؟ فهمنا ديت؟ هتفيد في ايه طيب؟ ايه الثمره؟ اذا كنت انت كنت اماما بايه؟ شخص واحد، وغلب على ظنك انت انك اتممت الصلاه، وقال هذا الشخص لم تتم. ها؟ فهنا لست ملزما بقولي، لانه غلب على ظنك ايه؟ انك اتممت، ولا احكام تبنى على غلبه الظن، قلت لك الكلمتين دول. ها؟ يعني ايه؟ انا قلت والله خالد فارس مش في المسجد، قلت لي في المسجد عليك فرض يمين؟ لا، انا حلفت على غالي ايه؟ على غالي الظن. والله ما فلان ما راحش المسجد، ما راحش الدرس، هو كان انا ما يعني غلب على ظني هو مش في المسجد. بقول لك خالد في المسجد؟ اني قلت لك والله ما في المسجد، طلع في المسجد عليك فرض يمين؟ ها طيب. ولهذا ادله طبعا. الرجل الذي جمع اهله في نهار رمضان قال خذ هذا وتصدق به، قال والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها افقر مني، ما فيش واحد في المدينه افقر مني. هذا الراجل ده لف على البيوت بيت بيت وعرف انه افقر واحد، امال حلف على ايه؟ أطلع. والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها افقر مني، انا افقر في المدينه. يجوز. وعندنا ايضا الحديث الذي اخر من يدخل الجنه هو جل يقارن ويخرج من النار اولا ثم يجعله على بعد من الجنه ثم يخرج. بكل مره يقول ويختم لن اسال شيئا اخر. والله يضحك اليك. فهذا الرجل بيقسم بناء على غلبة ايه؟ المهم يعني عشان ما نتشعبش يا جماعة. اذا هذا الذي يستنبط من الحديث أن الإمام إذا كان يصلي بواحد وقد غلب على ظني إمام صحة الصلاة فليس ملزما بقول هذا الشخص. من فقه الحديث أيضا أن من سلم ناسيا قبل تمام الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو. بعد السلام هنا أن السلام صلى رباعية إيه؟ ركعتين، فلما ذكر أتى بالأخريين ثم الشهادة وسلم ثم إيه سجد للسهو. ليه ما سجد بعد السلام؟ لأنه زاد فيها. وين الزيادة؟ التشهد ها اللي هو إيه التشهد الذي أطاله وسلم كمان وزاد سلاما. في هذا الحديث أيضا أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا، الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا. أنت عمرك شفت حد قاعد في الدرس ما بيكتبش؟ مش عارف ما عرفتني؟ عمرك شفت الكلام ده؟ جيت بدعة من الفعل أنت والله. ما ينفعش لازم تقعد تكتب. لازم. إياك أن تسن سنة في المجلس بالله عليك. فالحديث يدل على أن من فعل أفعالا ليست من جنس الصلاة ولو كانت كثيرة فعلها سهوا أو فعلها وقد ظن أنه أتم الصلاة فإن صلاته لا تفسد. بمعنى إيه؟ نسلم قام صلى إيه الرباعية إيه ركعتين فقام وتحرك ودخل حجرته، صح كده؟ مش دي أفعال كثيرة وهي من جنس الصلاة؟ من جنس إيه؟ لا، ليست من جنس الصلاة. فدخل حجرته فقال ذو اليدين كذا وكذا، فسلم سأل كل هذه أفعال إيه؟ ها ليست من جنس الصلاة. هل لما عاد بنى أم استأنف؟ بنى. فدل ذلك على أن هذه الأفعال مع كونها كثيرة وليست من جنس الصلاة لكن لا تفسد الصلاة. لما؟ لأن فاعلها غلب على ظنه أنه إيه؟ أتم. وكان يسأل لمصلحة الصلاة، بيسأل بيكلم الناس. هل حقا ما قال ذو اليدين؟ ولا يكلمهم في أمر دنيا؟ ها؟ بل لو كلم في أمر دنيا ظنا أنه قد أنهى صلاته ثم أتى زيد من الناس فذكره ولم يطل الإيه؟ الفصل، والأمر ده يعود للعرف. إحنا قاعدين مثلا سلمنا من الصلاة وبعدين بنتكلم في السوق والبيع والشراء. فأتى أحد آخر الصف قال يا فلان أنت سلمت من ركعتين مثلا. في رواية قام فدخل حجرته صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب هذه الرواية، أي رواية؟ ها؟ لا، فدخل حجرته. قال ابن رجب هذه الرواية تدل على أن الخروج، قال ابن رجب اكتب يا ابن، قال ابن رجب هذه الرواية تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص. نقول تاني، قال ابن رجب هذه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ملي ها كويس كده. هذه رواية، قال ابن رجب هذه رواية تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء، يعني البناء فيكمل على ما صلى، لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص. ثم قال المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة. هنا بقى ندخل على إيه؟ على قسم جديد من السهو، وهو إيه؟ إنسان ليس صلى، لا لم يسلم عن نقص أو عن زيادة، بل أثناء الصلاة هو شك. يعني الحالات التي سبقت إنسان سلم بالفعل عن زيادة أو سلم عن نقص، هنا الأمر مختلف. هنا في أثناء الصلاة يشك. طبعا هذا أكثر ما يطبق على مين؟ على الامام وعلى المنفرد، لان الماموم صلاته ايه؟ تابعه لمن؟ الامام. انت كماموم تشك في صلاتك، لا يضرك في الشك، مش عارف في الثانيه ولا في الثالثه هيضرك شيء، ليه؟ لان انت ايه؟ تابع للامام. حتى لو شكيت هي الثانيه ولا الثالثه، كده كده الامام هيتم الصلاه كامله، فانت تسلم معه. الشك يتصور في حاله الامام والمنفرد. في الحديث وتاتي تفصيل الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي سعيد الخدري: اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، اثلاثا ام اربعا او اربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. ركز. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. محتاجين نشرح الفاظ الحديث اولا قبل شق الحديث. اذا شك احدكم، ده حديث من دوت حديث مين؟ ابي سعيد. ركز فيه. اذا شك احدكم في صلاته، هذا اي احد يشك في صلاته، هل صلى ثلاثه اربعه، فلم يدري كم صلى. هذا الحديث، لان الشك نوعين، شك يؤدي او يعقبه عدم علم بعدد الركعات، انا شكيت حاولت افتكر ما افتكرتش، دي صوره. الصوره الثانيه شكيت وتذكرت، يعني اتى الي الشك ولكن حاولت اتذكر فهديت للايه؟ للعدد الركعات. فحديث ابي سعيد الخدري قال فيه: فلم يدري كم صلى. يبقى ده شك ولا مش شك؟ شك. ولما حاول يفتكر بس ايه؟ ما عرفش. طب يعمل ايه ساعتها بقى؟ قال: فلم يدري كم صلى. حاول يتذكر، لان في روايه قال: فليتحرى الصواب. هنا قال: فلم يدري كم صلى. يبقى حاول يفتكر، ما افتكرش. فليطرح الشك. ادي اول امر. وليبني على ما استيقن. ايه اليقين؟ انا في الثالثه وفي الرابعه. ايه اليقين؟ في الثالثه. لان انا صليت ثلاثه وشاكك فين؟ في الرابعه. يبقى ايه اليقين؟ ثالثه. ان انا صليت ثلاثه. ايه المشكوك فيه؟ اطرح الايه؟ الرابعه، واجعل صلاتي ايه؟ ثلاثه. قال: وليبني على ما استيقن. يعني ايه يبني على ما استيقن؟ هو قام الان الى الركعه، انا الان قمت الى الرابعه ام قمت الى الثالثه؟ ها؟ يحاول يتذكر، ما لم يتذكر ماذا يفعل؟ يجعلها ايه؟ الثالثه. ها؟ ابني على الاقل، ان هو ده اليقين. قال: فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني ايه؟ انت المفترض تصلي اربعا، عايزين نشرح نفهم الحديث. المفروض تصلي اربعه، فانت ايه قمت الى الركعه ديت بتحسبها هي ايه؟ هي الثالثه، وهي طلعت الايه؟ الرابعه، فانت هتقوم الى ركعه ايه؟ خمسه. المفترض انت لازم تصلي ايه؟ شفع اثنين اربعه سته، اللي هو ايه؟ الرباعيه اربعه. فانا قمت الى ركعه هي ايه؟ الخامسه، هي ظن ان هي ايه؟ الرابعه، في علم الله هي الايه؟ الخامسه، لازم اشفع، هعمل ايه بقى؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان سجود السهو ده بيشفع ايه؟ هذه الخمسه. مش واضح صح؟ يعني انا دلوقتي صليت ثلاثه الظهر مثلا، قمت مش عارف انا قايم للرابعه ولا للثالثه، قلت اخليها كام؟ الثالثه. قلت لها هي في علم الله هي الايه؟ الرابعه. فانا هقوم للثالثه، بعد كده هقوم للايه؟ الرابعه. الرابعه اللي هي في علم الله الايه؟ الخمسه. المفترض دي رباعيه تكون ايه؟ شفع مش وتر. ها؟ فلو كانت في علم الله فعلا هي الخمسه، ايه اللي يشفع بقى الوتر ده؟ سجود السهو. وصل كده؟ ده معنى ايه؟ ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاذا كان صلى خمسا، يعني لو كانت اللي قبلها ديت هي ركعه زياده ولازم يصلي شفع اربعه. ها؟ ما الذي يشفع هذا الوتر؟ سجود السهو. ها؟ نعم، يسجد للسهو. نعم. وسائتي قبل ان يسلم. ها؟ قال: وان كان صلى تماما، لو كان صلاته ليس فيها زياده، كان هذا السهو ترغيما للشيطان، اي الصاقا لانفه بالتراب، كما في الحديث الاخر رغم انفه. فترغيما اي اذلالا واهانا. ليه اهانه واذلال؟ لان هو عايز يلخبطك في الصلاه. فكان صلاتك على النحو المشروع فكان سجود السهو ايه؟ اذلالا واهانه للشيطان. ناتي الى فقه الحديث، حديث ابي سعيد الخدري، فيه حاله من حالات الشك التي فيها لا يترجح عند المصلي احد الامرين. هو مش عارف، بيحاول يفتكر، ما عرفش هيعمل ايه. يبني على الاقل كما ذكرنا، يطرح الشك ويعمل باليقين هو الاقل. قال النووي طبعا هنا في الروايه يسجد نفسه قبل ان يسلم، وهذا الذي عليه الجمهور، بل نقله النووي اجماعا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه من ذلك. يبقى ايه الحكمه من سجود السهو؟ لو كانت صلاته خمسه، طبعا المعذور ليس عليه شيء، ياتي يشفع هذا الوتر ايه؟ سجود السهو. ولو كانت كما اربعه فيكون هذا السهو ارغاما للشيطان. اذا من فوق هذا الحديث ان من شك في صلاته ولم يتبين له شيء يسجد قبل ان يسلم. رحمكم الله. وعندنا في حديث ابن بحينه، مين فاكره؟ ايه اللي حصل في حديث ابن بحينه؟ ها، ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الاوسط فقام الى الثالثه فسبحوا اليه فاشار اليه ان قوموا. فهنا في حديث ابن بحينه لما ترك التشهد الاوسط سهوا سجد قبل السلام. فاذا كان السهو عن نقص كما في حديث ابن بحينه يسجد قبل السلام، وإذا كان عن شك ولم يترجح إليه شيء سجد إيه؟ يبقى السجود قبل السلام بتتبع الروايات له حالات. قول تاني السجود يا ابني ضم رجلك. السجود قبل السلام بتتبع الروايات في مواضع. الموضع الأول من سهى عن التشهد نزل قميص. من ما عندنا السجود قبل السلام في مواضع. الموضع الاول من سهى عن التشهد الاوسط. الموضع الثاني ها من شك ولم يتبين له شيء. تتبع معي عشان كل ما احنا ماشيين مع روايات هنقف على كما ذكرنا في الاول وفي الاخر احنا نبحث عن الايه؟ عن الافضل. والا فمن سجد قبل السلام او بعد السلام لا حرج عليه ولا ينكر على فاعله، لكن نحن نتعلم يعني نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سهى عن التشهد الأوسط أو شك ولم يتبين له. طيب وسيأتي باقي المواضع. قال نأتي إلى حديث آخر، حديث ابن مسعود. ينقل لنا حالة أخرى من حالات الشك التي فيها التبين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. هكذا الرواية. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال. هنشرح الرواية دلوقتي. إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، لو كان فيه وحي نزل بشيء كنت أنبأتكم، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون صلى الله عليه وسلم، فإذا نسيت فذكروني. قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. في رواية فليتم ثم يسلم ثم يسجد، وفي عند مسلم يسجد بعد السلام والكلام. في هذه الرواية ماذا وقع عن السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث ابن مسعود زاد في صلاته بدليل أنهم إيه؟ ذكروا بعد أن سلم. طيب وليس في أنه أتى بركعات، ماذا فعل؟ سنى رجليه، طبعا صغ القبلة، وسنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم. فكانت هذه ايه؟ في رواية صلى ايه؟ الظهر خمسا، فهذا موضع آخر من مواضع السهو الواردة في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية إيه؟ يبقى في رواية صلى رباعية ثلاثة، وفي رواية صلى رباعية ركعتين، وفي رواية ها أنه صلى رباعية خمسة. ففي هذه الرواية حديث مسعود صلى رباعية إيه؟ خمسة، فذكروه فاستقبل القبلة وسلم رجليه وسجد للسهو. فحديث ابن مسعود هذا في حكم من زاد أو شك وترجح عنده أمرين، يعني الحديث ده بينقل إيه يا جماعة؟ حكمين، من فعله ولا قوله؟ قوله هو فعله، لأن سلم في حديث، أكد حديث مسعود سلم عن زيادة فأخبروه فسجد، هذا فعله، ثم قال في نفس الموضع تحدث عن مثال في إيه؟ الشك، لتكون لتعم الفائدة، رغم أن فعله كان لم يكن شكا، السلام زاد في إيه؟ ها؟ يبقى هنا السلام حاصل ما في الأمر أنه صلى رباعية خمسا فزاد، فلما ذكروه صلى وسجد بعد السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الرواية، قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، وفي رواية ثم يسلم. فدل ذلك على أن المصلي إذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يتحرى إيه؟ الصواب. كما ذكرنا أن السجود أن الشك حالتين، حالة فيها يبني على اليقين إذا لم يترجح، إذا لم يترجح له شيء، والثانية إذا ترجح له شيء فعل ما وصل إليه ثم سجد للسهو. نعم. نعم. نعم الشك، من أصل الشك نوع من الإيه؟ من عدم الخشوع في الصلاة، فيجبره بالإيه؟ بالسهو. نعم. ها؟ سيكون هذا يكون في علم الله فقط. ها؟ كلمة اليقين دي الإنسان بيبني دايما كل أحكامه على غلبة الظن. نكمل طيب. نعم. الأمور اليسيرة لا تضر. عايزين نفرق بين الأمور اليسيرة وبالإنسان عنده وسوسة فهذا قد تصل إلى المرض. أما إذا تكرر فليس يكون مجرد ليس يكون سهوا عنده بل قد يصل إلى المرض. وسوسة وسواس قهري في الوضوء في الصلاة. فهذا ليس مجرد سهو بل الأمر يعني قد يزيد إلى المرض عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته نكرة في سياق الشر، تفيد ذلك أن السهو يشرع في النفل وفي الفرض. شك في صلاته رغم أن النفل في أصله ليس بواجب، ولكن إذا سهوت في النفل له نفس الأحكام التي تنطبق على الفرض. ما هو مش أي قانون، غلب على ظني، غلب على ظني إنه هو صلاته صحيحة، أتى وازع الشك ماذا فعل؟ يتحرى الصواب، يعني يتحرى الصواب يحاول يتذكر. طيب تذكر شيء خلاص يبقى يسجد للسهو. لما ليه؟ لانه برضه ها اتاه لان يكون بيشك ده نقص في خشوعه. طيب نعم. فقال سلم في روايه فليتحرى الصواب، الروايه التي ذكرناها. نعم نعم في حديث لا لا في النقص من حيث المعنى من حيث وليس من حيث الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم إذا حديث البخاري حديث أو أبي هريرة، وهذا ليس في البلوغ المرام ولكن نذكره للفائدة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، قال: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث يستنبط منه أن السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام لا حرج فيه. يبقى عندنا رواية فيها أن السهو يشرع لمن لبس عليه. قال: فليسجد سجدتين وهو جالس، لم يقل قبل السلام أو بعد السلام. لذا فبنقول أن الخلاف في هذا الباب من باب الخلاف الايه بين الفاضل والمفضول، فلا حرج فيه، ولكن السنة أتبع، فالسنة أتبع، فمن زاد في صلاته فليسجد بعد السلام، من أنقص في صلاته فليسجد قبل السلام، ومن شك فلو حالتان، إن تيقن يسجد بعد السلام، وإن لم يتيقن له شيء يسجد قبل السلام. قال: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال رواه مسلم. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله أن ابن عباس قال: صاد، أي سورة صاد، ليست من عزائم السجود، أي السجدة التي في سورة صاد اللي هي سجدة إيه؟ ها داوود. ها هل أتاك نبأ الخصم يتصور المحراب؟ قال ابن عباس: صاد ليست من عزائم السجود، أي ليست من السجدات المؤكدة. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. فالمصنف يشرح في باب جديد، هو باب سجود التلاوة، باب سجود التلاوة. من ثقة هذا الحديث حديث ابن عباس يدل على مشروعية السجود في سجدة سورة صاد. نعم، هو يقول أنها ليست من عزائم السجود، أي ليست من السجدات المؤكدة، ولكن يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقد روى البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين سجدت في صاد؟ يعني من أي، ما الدليل على أنك، على أننا نسجد في سورة، في سجدة سورة صاد؟ فقال ابن عباس: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: فبهداهم اقتده. قال: فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، فسجدها داود فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ومعنى نسجدها شكرا ليس شكرا لنعمة حلت بنا خاصة، ولكن شكرا على أن الله قد قبل توبة داود. نعم. مسألة قصة داود عليه السلام، هل أتاك نبأ الخصم، ورد فيها إسرائيليات كلها ضعيفة، لم يثبت فيها نص مرفوع ما هو الأمر الذي فعله داود حتى يحتاج إلى توبة وأن يسجد إلى تبارك تعالى سجود توبة، فهذا أمر سكت عنه القرآن، فلا يجب على المسلم أن لا يخوض في أمر لا يعلمه. فقصة داود عليه السلام ورد فيها أمور يعني لا يصح فيها خبر مرفوع، ما الذي جعله يسجد؟ ظهر القصة أنه حكم على أحد الطرفين دون الرجوع للآخر، قال: لقد ظلمك بسؤاله إن عجزك إن عجز. يعني يقال أنه يعني حكم بأن أحدهما ظالم للآخر دون أن يستمع للطرف الثاني والله اعلم. لكن هذا مما يعني لم يثبت فيه حديث صحيح. نقف عند مسألة، هل السجود في سجدة صاد هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر؟ وأحكام سجدة، وفيما يتعلق أيضا بأحكام سجود التلاوة، هل يشترط له الوضوء؟ استقبال القبلة؟ هل يشترط له الحجاب للمرأة سجدة التلاوة إذا كانت تقرأ في خارج الصلاة؟ وحكم سجود الحائض إذا كانت تقرأ القرآن عند من يجوز لها ذلك وأتت على آية تلاوة سجدة تلاوة هل تسجد؟ فالحديث إن شاء الله يوم الأحد نكمل ما يتعلق بذلك. أي سؤال تفضل. الالتفات الكثير لغير سبب. أي استدار بصدره فصلاته باطلة، لأن الحركة التي جاوزها الشارع لابد أن تكون في اتجاه القبلة، كما طرقت عائشة الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم خطوات ليفتح له. فهذا هذه حركات وخطى مشى النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب، ولكن كانت في اتجاه الايه؟ القبلة. فأنت إذا كنت تصلي طيب اتجاه الباب وأتى طارق فمشي فما فما فمشيت لذلك خطوات لفتح الباب فلا حرج، دون ان تستدير بصدرك رجوعا تتحرك للرجوع الخلف الى الامام لا حرج، بقيد الا تلتفت بصدرك، اذ الالتفات بالراس امر سهل، لا تلتفت بصدرك لان الالتفات بالصدر هذا تولي عن القبله والله اعلم. نعم مش شرط طويل، ما بقتش صلاه كده، ده كده ما بقتش صلاه مش شرط طويل كده.